بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أنه بالنسبة للقطة بالمعنى الأخص فيها أمران. الأمر الأول أن من حملها أو رفعها فعليه أن يعمد إلى تعريفها حولا كاملا. والأمر الثاني أن اللقطة بالمعنى الأخص يتخير رافعها بين أمور ثلاثة. قلنا أما كونها معرفة حولا كاملا فمما اتفق عليه أصحابنا، ويمكن الاستدلال لذلك بالنصوص التي تضمنت التعريف حولا كاملا كرواية حفص بن غياث وغيره. ولذا الاستدلال على اعتبار التعريف حولا كاملا يظهر في مطاوي الكلام عن الأمر الثاني. الأمر الثاني قلنا بأن حاملها أو رافعها مخير بين ثلاثة أمور: بين أن يتملكها ويضمن، أو بين عفوا أن يتصدق بها ويضمن، يتصدق بها عن صاحبها مع ضمانه قيمتها متى جاء صاحبها أن يدفع إليه إن أراد القيمة أو أن يقبل بالأجر. الثاني أن يتملكها ويكون ضامنا لقيمتها لصاحبها. الثالث أن يجعلها كسائر ماله فيحفظها إلى حين مجيء صاحبها. أما الأمر الأول وهو عبارة عن التصدق بها مع ضمان قيمتها لصاحبها إن طالب بها، فقد استدلوا له برواية حفص بن غياث، وقد قدمنا الحديث عن هذه الرواية وأشرنا إلى أن دلالتها على المدعى تامة لا كلام فيها، لكن المشكلة التي نواجهها فيها الناحية السندية، حيث أن راوي هذه الرواية عبارة عن حفص بن غياث ممن لم يرد في حقه توثيق خاص، لكن المصنف بنى وثاقته بأحد طريقين. الأول أن الشيخ الطوسي قد ذكر في كتابه العدة ذكر عمل الطائفة بروايات هؤلاء غير الشيعة الإمامية، وأشار إلى أن الطائفة عملت بروايات هؤلاء، فيستكشف من ذلك البناء على الوثاقة. لكن قد عرفت منا في محله عند تعرضنا للحديث عن السكوني بأن هذه العبارة لا دلالة لها على بيان التوثيق. الطريق الثاني الذي ذكره المصنف قال بأن له كتاب معتمد، وهو عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست، فإن الشيخ الطوسي نص على أنه عامي ليس من أصحابنا، إلا أن له كتابا معتمدا. ذكر المصنف وغيره أيضا أن تعبير الشيخ بأن له كتابا معتمدا يكشف عن كون الرجل ثقة، وإلا لما اعتمد على كتابه. أقول ما أفاده المصنف لا يمكن المساعدة عليه، إذ يلاحظ عليه أولا بأنه لا ملازمة بين الوثاقة والاعتماد على الكتاب، إذ يمكن أن يكون منشأ الاعتماد على الكتاب وجود قرائن أوجبت ذلك من قبيل موافقة ما تضمنه الكتاب للآثار الصحيحة الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا غير مرة أن هذا ناجم عن المنهج الفهرستي الذي فصلناه في محله. نعم قد يحصل الاطمئنان الشخصي للفقيه بالوثاقة من هذه العبارة، قوله مثلا له كتاب معتمد، يحصل له اطمئنان شخصي بدلالة هذه العبارة على الوثاقة، بدعوى أنه وإن لم تكن هناك ملازمة بين كون كتابه معتمدا ووثاقته، إلا أن نفس عدم مخالفة ما في الكتاب للآثار الصحيحة تكشف عن الوثاقة. وبعبارة أدق نسلم، يعني يقرر الفقيه هكذا، نسلم بأن عبارة الشيخ الطوسي له كتاب معتمد غير صريحة ولا دالة على الوثاقة، لكننا نقول بأن نفس عدم مخالفة ما في الكتاب للآثار الصحيحة يكشف عن الوثاقة، وذلك لأنه لو كان الشخص كذابا لبان ذلك في رواياته، إذ من المستبعد أن يكون الشخص كاذبا غير معتمد القول ومع ذلك لا ينقل في كتابه ولا رواية مكذوبة. وعلى هذا موافقة ما جاء في الكتاب يمكن أن يقال بأنه طريق لإحراز الوثاقة، موافقة ما جاء في الكتاب للآثار الصحيحة، هذا اطمئنان شخصي، فإن تحقق أو تولد عند الفقيه، يعني ليس اطمئنانا نوعيا. ودائما وابدا حديثنا في الاطمئنانات النوعية العقلائية وليس حديثنا في الاطمئنان الشخصي، ولذا لو فرضنا حصول هذا عند فقيه لا يستدعي ذلك ثبوته عند فقيه آخر. على أي حال إن قلنا بهذا الاطمئنان وتولده أمكننا القول بأن هناك ما يشعر من خلال العبارة على الوثاقة، وإلا فلا. ومن الواضح أننا لا يمكن أن نلتزم بمثل هكذا اطمئنان لسبب، وهو أننا بصدد تحصيل ضابطة كلية بشكل عام وحصول الاطمئنان الشخصي أمر خارج عن محل كلامنا، فلا يمكن البناء عليه أصلا. هذا أولا. ثانيا، إن دعوى الاعتماد على الكتاب فيها نظر، فهل يقصد منها أنه رحمه الله شيخ الطوسي يعتمد على الكتاب هو فيكون أمرا خاصا بالشيخ، أو يقصد من عبارة الشيخ أو يقصد الشيخ من عبارته أن الطائفة معتمدة على الكتاب، أو قل أن الكتاب معتمد عند الطائفة؟ ومن الواضح أن هناك ثمرة تترتب على هذين الأمرين، زين، حيث أنه في كل منهما يوجد ما يبرر القول به. لو قلنا بالأمر الأول وهو أن الكتاب معتمد عند الشيخ، فذلك يعني أن من المحتمل أن مبرر اعتماد الشيخ الطوسي على الكتاب أمر اجتهادي قد نختلف نحن مع الشيخ فيه، حيث أن الشيخ الطوسي مثلا فرضا يرى أن مجرد موافقة الكتاب لمضامين بعض الأخبار كاف لكون الكتاب معتمدا عليه، ويحرز ذلك في الجملة من موافقة بعض مضامين الكتاب. نحن مثلا لا نبني على هكذا، نبني على أنه لا بد للاعتماد على الكتاب من إحراز الموافقة الكلية من البداية للنهاية. أو لا مثلا الشيخ الطوسي مجرد نقل الكتاب له بواسطة ثقة مدعاة للبناء على وثاقة الكتاب الاعتماد على الكتاب، نحن مثلا لا نبني على هكذا وهكذا. فإذا لو كان المراد أن الكتاب معتمد عند الشيخ لكان ذلك من الأمر الاجتهادي الذي نتفاوت نحن والشيخ فيه، يعني نختلف مع الشيخ فيه، فلربما ما كان طريقا لاعتماد الشيخ على الكتاب بسببه لا يكون مقبولا عندنا فلا يمكن البناء عليه. أما لو قلنا بالثاني وهو أن الكتاب معتمد عند الطائفة، فعندها قد يقال بأن كثيرا من الكتب المعتمدة فيها روايات ضعيفة، ولذا نجد أن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه والشيخ الطوسي نفسه يعبران عن الأصول والمصنفات بأنها كتب عليها المعول وإليها المرجع، مع أنها تشتمل على أخبار ضعيفة، مما يكشف أن منشأ الاعتماد عندهم إنما هو اتباع المنهج الفهرستي وليس اتباع المنهج الرجالي، بحيث يجتمع الاعتماد مع ضعف المؤلف أو اشتمال الكتاب على روايات ضعيفة، مع ذلك يعني يجتمع، بحيث يجتمع الاعتماد مع كون المؤلف ضعيفا أو أن الكتاب ينطوي على روايات ضعيفة لأنهم يتبعون المنهج الفهرستي، والمنهج الفهرستي يوسع دائرة الاعتماد كما فصلنا ذلك في محله، فعليه لا مجال لحصول تناف في المقام. ثالثا، يمكن أن يقال بأن الاعتماد على الكتاب يكون معلولا لأمور: الأول، وثاقة الراوي في النقل حتى لو كان فاسد العقيدة، لأن المفروض أن عندنا حفص عامي بلا نزاع ولا نقاش، لعلها بعض كلمات الشيخ المامقاني تشعر بأن الشيخ المامقاني يريد أن يناقش في عامية حفص في التنقيح. زين، ألاين أقول بأن الاعتماد على الكتاب يكون معلولا لأمور: الأول، أن وثاقة الراوي في النقل حتى لو كان فاسد العقيدة. اثنين، أن يكون الكتاب مما عرض على أصول الأصحاب والكتب المعول عليها عند العصابة، فلم يشتمل الكتاب على ما يخالف تلك الأصول والكتب. ثلاثة، أن يكون تصنيف الكتاب حال استقامة المصنف فيعتمد عليه لا حال انحرافه فلا يقبل. أربعة، أن يكون تصنيف الكتاب مما ورد الإذن من الأئمة عليهم السلام بالأخذ بما فيه على فرض قبول ما يحكى في بني فضان، زين، أو ما ورد في ابن أبي عزاق والأحسن في كتاب التكليف. أربعة أو خمسة، أن يكون تصنيف الكتاب، زين، أو عفوا، أن يكون فساد المذهب بحيث لا ينافي العدالة والوثاقة، مثلا يكون غاليا لكن غلوه لا ينفي عدالته ولا وثاقته، كما نرمى نحن اليوم مثلا في انتمائنا أو ارتباطنا بأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بأننا مغالين، لكن هذا الغلو لا ينافي عدالته ولا يسلب وثاقه. خب، إذا قلنا بأن هذه الأمور الخمسة هي التي تكون معلولا أو تكون أسبابا للاعتماد على الكتاب، ما هو المربوط بمحل كلامنا؟ إنما يصح الاعتماد على الكتاب، أو ما هو المربوط بمقامنا؟ إنما هو الأمر الأول والثاني: وثاقة الراوي أو عرض الكتاب على أصول الأصحاب والكتب المعول عليها عندهم. فنحكم بوثاقة صاحب الكتاب إذا أحرزنا أن المراد من العبارة الأمر الأول أو الأمر الثاني بلحاظ الاطمئنان الشخصي، لا الأمر الثاني مطلقين، يعني الكتاب قد عرض على أصول الأصحاب وكتبهم المعتمدة فلم يشتمل على ما يخالفها، فيتولد عند الفقيه اطمئنان شخصي يشير إلى أنه لا يتصور أن يكون الكتاب موافقا مع كون الراوي غير ثقة. فبناء على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني يمكن البناء على وثاقة الراوي من خلال تعبيرهم بكلمة له كتاب معتمد. أما إذا لم نحرز الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني فلا مجال للبناء على الوثاقة. ولذا الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم بأن مثل هكذا تعبير لا مجال للالتزام بدلالته على وثاقة صاحب الكتاب، والله العالم. فالنتيجة التي نصل إليها أن حفص بن غياث بكلا الطريقين اللذين سلكهما المصنف لا مجال للاعتماد عليه والبناء على وثاقته، بل يبقى حفص بن غياث على حاله عامي المذهب غير موثق. يمكن أن يقال بأن البناء على وثاقة حفص مشكل. كيف؟ عند بعضهم محاولة الاستفادة من كتب أبناء العامة في توثيق رواتنا المجهولين وفي تضعيف رواتنا المجهولين أيضا، أحسنتم. فيقولون إذا رجعنا إلى كتب الرجال العامية فوجدنا أن العامة يقدحون في هذا الرجل فإن ذلك كاشف عن وثاقته، لأنهم يقدحون فيه لكونه زين باردا لمبدأ التشيع مقبول القول فيسعون إلى إبراز القدح فيه وإسقاطه. وفي بالعكس تماما لو كان على العكس اتفاقا حافظ ممن عبر عنه ابن حجر في التهذيب أو في تهذيب التهذيب بأنه ثقة ثقة. خب لا ريب في كونه عاميا ولذلك قلت لا خلاف ينص أنه ثقة ثقة. فإذا قبلنا هذه الكبرى الكلية أمكن البناء حينئذ على عدم مقبولية روايات حافظ. أما إذا قلنا بأن هذه الكبرى ليست طريقا لإحراز الوثاقة أو الضعف فبالتالي لا علاقة لها بالمطلب كيف ما كان. هذا الإشكال الأول في السند. الإشكال الثاني في السند أن سند الرواية بطريق الشيخ الطوسي قد اشتمل على علي بن محمد القاساني وقد غمز فيه أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري السربرستي المتعلق بقوم. زين فبالتالي إن قبلنا مقالة السربرستي وبنينا على حجيتها فلا ريب في عدم الاعتماد عليه وإلا فلا. ويأتي ها هنا الكلام الذي سبق وذكرناه في ترجمة سهل في أن الأشعري هل هو رجالي فيكون قوله من باب قول الرجالي فعندها نرجع لحجية خبر الرجالي، أو أن الأشعرية في المقام من باب خبر الثقة في الموضوعات فإن بنينا على حجيته مطلقا كما عليه غير واحد فعندها يعتمد لأن القاساني موضوع فيكون من صغرياته. على أي عندنا مشكلة ثالثة وهي محمد بن القاسم الجو أو القاسم بن محمد المعروف بكاسولة أيضا حيث قال عنه النجاشي ليس بالمرضي، والظاهر أن مراده ليس بالمرضي يعني ليس بالمرضي في النقل وفي المقال فيكون كاشفا عن التأمل في إحراز الصدق وعندها يبنى على التحفظ في حصول الوثاقة. طريق الشيخ الكليني ضعيف بالإرسال. طريق الشيخ الصدوق إلى المنقري يشتمل على قاسم بن محمد المعروف بكاسولة، وقاسم بن محمد قد عرفت بأنه محل تأمل. النتيجة لما كان المقام مقام ضعف في السند عليه لا مجال للبناء حينئذ على مقبولية هذه الرواية وبالتالي تسقط عن الاعتبار. يقول المصنف نستعيض عن رواية حفص ضعيفة السند بمن ذكرنا بصحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب الثاني من أبواب اللقطة الحديث 14 وبالإسناد عن علي بن جعفر. طبعا وبالإسناد عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر. زين ما حال الذي تصدق بها يعني هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا ثم لمن يكون الأجر حينئذ. فأجاب عليه أفضل الصلاة والسلام هم بعد سؤال هل عليه أن يرد على صاحبها زين يعني يرد العين أو قيمتها. قال هو ضامن لها والأجر له الأجر للمتصدق إلا أن يرضى صاحبها زين فيدع إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر للصاحب لقطة. هذه الرواية دالة على المدعى بلا إشكال ولا ريب، لكن مشكلتنا في هذه الرواية أنها رويت بطريقين، الطريق الأول طريق قرب الإسناد، وطريق قرب الإسناد مشتمل على عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن لم يرد في حقه توثيق فلا يمكن البناء عليه. المصنف أفاد بأن الطريق الثاني لهذه الرواية هو طريق صحيح لأن صاحب الوسائل ينقل هذه الرواية من كتاب علي بن جعفر، وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر طريق معتبر، فعندها يبنى على تمامية الرواية سندا. والحق كما ذكرناه غير مرة بأن هذا الطريق مخدوش عندنا أيضا. أولا لأننا ذكرنا أن كتاب علي بن جعفر الذي ظفر به صاحب الوسائل ونقل عنه غير مرة في غير موضع كثيرا، إنما هو كتاب قد وصل لشيخ الوسائل بالوجادة ولم يصل لشيخ الوسائل بالرواية. وهذا أول الإشكالات، هل أن الرواية تقبل إذا كانت منقولة بالوجادة أو أن الرواية لا تقبل إذا كانت منقولة بالوجادة؟ ولا بأس لو أن الإخوان يكتبون في هذه المسألة مدى حجية الرواية المنقولة بالوجادة من عدمه. واحد. اثنين، دعك من هذا، إن الكتاب كما قلت وصل لصاحب الوسائل بالوجادة، وقد ظفر بالكتاب نفسه شيخنا المجلسي صاحب البحار قدس الله تربته الطاهرة، وقد استجاز كل منهما الآخر بالإجازة المدمجة. المشكلة أن الكتاب الذي ظفر به هذان العلمان غواص بحار الأنوار والمحدث صاحب الوسائل، نجد أن كل منهما قد نسب الكتاب لشخص آخر غير الذي ينسبه الآخر، مع أنه كتاب واحد في يدهما. فغواص بحار الأنوار ينسب الكتاب إلى محمد بن يحيى بن عمران الأشعري زين صاحب النوادر، والمحدث صاحب الوسائل ينسب الكتاب لعلي بن جعفر. وهذا دال دلالة صريحة في أن الكتاب قد أعمل في صحة النسبة فيه الاجتهاد، فكيف لنا الإحراز بأن هذا كتاب علي بن جعفر وهو النسخة المعتمدة التي لم يحصل فيها ما حصل؟ نسلم بأن لعلي بن جعفر كتابا، لكن لا نحرز أنه كتابه، أنه الذي ظفر به شيخ الوسائل. هذا أولا، أو ثانيا ما شئت فعبر. ثالثا اللي تبغى تطرح السرقم عليه زين، ما هو سلمنا وتنزلنا رفعنا اليد عن أن كتاب علي بن جعفر زين الذي أحرزه صاحب الوسائل ليس إحرازا اجتهاديا، لا، حصل لنا يقين إلهام وحي سماوي بأن الكتاب بأن شيخ الوسائل هو الذي أحرز الواقع، لا شيخنا غواص بحار الأنوار الشيخ صاحب البحار، لا، فتم أن كتاب علي بن جعفر هو الصحيح وليس كتاب له الأشعري. عليه نسأل شيخنا المصنف، يا شيخنا أين طريق الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر؟ يذكر المصنف بأن مقتضى المفائدة الرابعة التي ذكرها، طبعا هذا الكلام غير موجود لكن مقتضى كلام الشيخ هكذا، أن الفائدة الرابعة التي ذكرها المصنف في خاتمة الوسائل في بحث له الفوائد الـ20 زين، هناك الفائدة الرابعة يذكر صاحب الوسائل بأن جميع الكتب التي نقلت عنها لي إليها طريق، فبالتالي يعتمد عليه. نحن نقول هذه العبارة زين نقل صاحب الوسائل، لكننا أحرزنا لا يقل عن 8 بل أزيد زين قل أقل من الكتب التي لم نجد لصاحب الوسائل طريقا إليها ولا بالتعويض، فكيف يقال؟ إن قلت بأن هذا يستلزم الكذب من شيخنا صاحب الوسائل، قلت العصمة لأهلها، لعل شيخ الوسائل يقصد أنه تعرض أو أن له طرقا لكننا لم نحرزها، فبالتالي نحن ننزه ساحة قدس هذا العلم الجليل زين عن أن يكون كاذبا، لكن في نفس الوقت نقول لا طريق لنا لإحراز طريقه إلى الكتاب، وبالتالي مع عدم إحراز الطريق للكتاب أن لنا بالاعتماد عليه. فالتحقيق أن جميع الروايات المنقولة في الوسائل عما ينسب إلى كتاب علي بن جعفر ساقطة عن الاعتبار بنظرنا بمقدار أو بمقتضى ما ذكر، وعليه تكون الرواية ضعيفة السند أيضا. فإن أحرزنا رواية ثالثة قلنا بأنه يتصدق ويكون ضامنا. وإن لم نحرز رواية ثالثة فلا مجال للالتزام بهذا الطريق أصلا، فلا بد من كون التخيير بين الأمرين الآتيين. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذا الأمر. لا أقول نحتاج بعد الفراغ عن إحراز نسبة الكتاب علي بن جعفر الكتاب، سوف نرجع من جديد أن الكتاب وصل لصاحب الوسائل بأي نحو؟ بالوجادة. هل أن الوجادة مقبولة أو غير مقبولة؟ إن قلتم بأن الوجادة مقبولة في الرواية بلي إشكال ندى غير وارد، أما إذا قلتم بأن الوجادة غير مقبولة في الرواية يرجع الإشكال. واحد. اثنين، هل أن كتاب علي بن جعفر الواصل لشيخ الوسائل كتاب مشهور بحيث أنه يقال لا نحتاج فيه إلى طريقين، مع ملاحظة عدم وجود اختلاف في النسخ وعدم اختلاف في الرواة، أو أن الكتاب الذي وصل لشيخ الوسائل كتاب علي بن جعفر لكن ليست النسخة المشهورة أو ما شابه؟ فبالتالي هذه أمور دخيلة، يعني متى نرفع اليد عن الحاجة إلى الطريق؟ إذا كان الكتاب مشهورا غير يعني مشهورا غير مستشكلا فيه، غير مستشكل فيه أو غير مناقش في نسخه أو غير متأمل في زيادته ونقيصته أو ما شابه. أما إذا كان الكتاب تحت هذا النظر وتحت هذا الاحتمال، لا بد من وجود طريق لكي يلتزم، وإلا فلا. ولذا أعظم من كتاب ابن أبي عمير، نحن نناقش في بعض النسخ الواردة من كتاب ابن أبي عمير، ولذا نلتفت إلى أن هذه النسخة التي وصلتنا من هذه الرواية هل هي النسخة المشهورة أو أنها النسخة غير المشهورة. إذا كانت النسخة غير المشهورة فإننا نجعل الرواية من الدرجة الثانية، فلا نلتزم بمفادها حتى تقوم قرائن مساعدة على النهوض بها، وإلا فلا. وهكذا يعني لعل تفصيله في المستقبل يكون أكثر. إذن هذا هو الطريق الأول وهذا هو حاله. المورد الثاني من موارد التي يخير فيها المكلف أو الرافع للقطة، يخير بين التملك مع الضمان، ويمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الحلبي، وهي الرواية الواردة في الباب رقم 2 من أبواب اللقطة. الحديث رقم 1، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله. بناء على أننا نقرر أنه فهي كسبيل ماله، يستفاد منها جواز تملكه إياها مع كونه ضامنا لها، لا أن نستفيد منها فهي كسبيل ماله يعني جواز تملكه إياها من دون حاجة إلى الضمان. فبناء على ذلك تكون الرواية دالة على المدعى. يقول المصنف: قوله وإلا فهي كسبيل ماله دلت على أنه يجوز تملكها، لكنها لم تدل على جواز الضمان، فبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لإثبات الضمان. نقول يمكن أن نستند إلى وجوب الضمان بأن نقول الإمام عليه السلام صحيح لم يتعرض إلى الضمان، لكن الإمام في مقام البيان إلى ماذا يفعل باللقطة، يعني بعبارة أخرى هل أن الإمام في مقام البيان من جميع الجهات أو أن الإمام في مقام البيان من جهة واحدة؟ الإمام في النص المذكور في مقام البيان من جهة واحدة، ألا وهي أن فهي كسبيل ماله يعني يجوز له أن يتملكها. وجوب الضمان وعدم وجوب الضمان الإمام ساكت عنه، ليس في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام الإهمال. ومع كونه كذلك لا مجال لأن يتمسك بالإطلاق لعدم ثبوت الضمان. فعندها نرجع لمقتضى القواعد العامة، من أخذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي وما شابه، فإنها تقتضي الضمان حينئذ. وبه يتم الاستدلال بصحيحة الحلبي بمعونة تلك القواعد بالبيان الذي ذكرنا. ونكون في غنى عن الاستدلال برواية حنان بن سدير مع وجود المشكلة السندية فيها. رواية حنان واردة في الباب 13 الحديث رقم 7. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن اشتباه. ها اشتباه. على أي نقرأها من المات معناها تمت عليها أساس مخرجنا. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن اللقطة، فقال تعرفها سنتين فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. لاحظوا فأنت أحق بها يعني تجعلها في ضمن مالك. زين. وقال هي كسبيل مالك. وقال خيره إذا جاءك بعد سنة صاحب اللقطة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها. زين. ولكنها ضعيفة سندا حيث أن أبا القاسم الواقع في سندها زين مجهول الحال. قلت نحن قد قررنا الاستدلال برواية الحلبي من خلال أن البيان فيها من جهة لا من جهات متعددة، وبالتالي يتمسك حينئذ بهذه الدلالة على المدعى. المصنف بعد أن توقف في دلالة صحيحة الحلبي وقال بأن رواية حنان ضعيفة سندا احتاج إلى أن يسلك طريقا آخر في مقام الاستدلال، فتمسك المصنف بالأولوية قال بالتقريب التالي، يعني على أساس أن الضمان في صورة التملك أولى منه في الضمان في صورة التصدق، فما دام قد ثبت الضمان في صورة التصدق فمن باب أولى يكون ثابتا في حالة التملك. لكن يمكن أن يقال بأن الأولوية في المقام ممنوعة لأن ثبوت التصدق هنا مبني على أساس أنه تصرف في مال الغير، وهذا التصرف في مال الغير بمثابة الغصب فيستدعي الضمان. أما في المقام قد يقال لا، جعلها كسبيل ماله لا يعد مثلا غصبا أو ما شابه، لكن التأمل في الأولوية إنصافا في غير محله. الأولوية في البين حسنة أو وجيهة لا كلام فيها، وإن كان الأولى والأجدى التمسك بصحيحة الحلبي بالبيان الذي ذكرناه. يقول المصنف وإن أبيت عن التمسك بهذه الأولوية أمكنك التمسك بصحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب 13 وهي الرواية الصحيحة. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، سند ضعيف بعبد الله بن الحسن، رواه علي بن جعفر في كتابه قد تقدم الكلام، فالرواية أيضا يجري فيها عين ما سبق. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها فإن عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه. انصافا هذه الرواية صريحة في المدعى، لكن المشكلة فيها الضعف السندي لما سبق وذكرنا. قلت أشار المصنف إلى أن عبارة فهي كسبيل ماله هل يستفاد منها زين الملكية للقطة بحيث أنه لا يحتاج بعد ذلك زين إلى أن يضمنها لصاحبها، أو أن هذه العبارة لا تدل على ذلك. وبعبارة أدق، بعض أصحابنا استظهر من عبارة فهي كسبيل ماله أنه يجوز له أن يتملكها، زين، وبالتالي لا تحتاج إلى قصد من تكون ملكا للملك للآخر بدون حاجة منه إلى القصد، بعبارة أوضح. عندنا احتمالان في تحقق الملكية، أو عندنا نوعان لتحقق الملكية. النوع الأول تحقق الملكية نتيجة وجود قصد من المتملك، بحيث يقال لا يحصل الملك ما لم يكون المتملك قاصدا، فيدور حصول الملك مدار حصول القصد، ولذا بانتفاء القصد لا يملك. مثلا هذا الكتاب إذا أعطيتك إياه، إذا لم تقصد التملك لا يقال بتحقق الملك، يعني لا يتصور الملك القهري الذي يحصل بمجرد وضع اليد، بل لا بد من قصد التملك. مرة أخرى النوع الثاني أن الملك يحصل كقضية قهرية، مجرد وضع اليد كاشف عن تحقق الملك، وإن لم يقصد الآخر الملك، مثل قضية الميراث. الميراث تتحقق ملكية الوارث له بمجرد موت المورث، وإن لم يقصد الوارث الملك، فإنها قضية قهرية. هنا بعض أصحابنا فهم من قوله عليه السلام فهي كسبيل ماله حصول الملكية القهرية، وإن لم يقصد الآخر التملك، سواء قصد التملك أم لم يقصد، فإن هذه مدعاة، فإنها داخلة في ملكه. بعضهم قال لا، قال بأن قوله عليه السلام فإن فهي كسبيل ماله يعني جواز التصرف بها أو فيها والانتفاع بها، لا أنها ملكا له، فلا تكون ملكا له إلا بعد أن يقصد التملك. وعلى هذا سوف تكون صحيحة الحلبي غير دالة على محل كلامنا أصلا، لأن كلامنا منصب في صورة التملك. وإذا قلنا من بأن قوله فهي كسبيل ماله ناظرة إلى أنه ينتفع بها، يتصرف بها كما ينتفع ويتصرف بالملك، لكن لا تكون ملكا له، لأن الملك مرهون بالقصد، فما لم يقصد التملك لا تملك، فعندها لا تكون صحيحة الحلبي دالة على المدعى. يقول هذان احتمالان موجودان في الرواية، ولكل من المحتملين ذهب فريق من أصحابنا، فيبقى الأمر مرهونا باستظهار الفقيه، يستظهر أي المعنيين ويقيم عليه شواهدا، فبالتالي يبني عليه حينئذ. المورد الثالث من موارد الأمور الثلاثة التي وقع التخير بينها أن يحتفظ باللقطة إلى حين مجيء صاحبها، وبناء على ذلك فإنه لن يكون ضامنا. أما انتفاء الضمان عنه فواضح، لأن الضمان عندنا له موجبات، من موجبات الضمان أخذ مال الغير بغير إذنه، من موجبات الضمان الإتلاف، من موجبات الضمان التسبيب للإتلاف مثلا. وفي جميع هذه الموارد وجميع هذه الموارد غير متحققة في مقامنا، فبالتالي لا الموارد التي ذكرت ولا غيرها من موجبات الضمان حاصلة في المقام، فبالتالي لا يجب عليه الضمان، فيحتفظ بها من دون ضمان، وذلك لعدم وجود ما يوجب حصول الضمان. ومع عدم وجود ما يوجب حصول الضمان يقال حينئذ بعدم الضمان. أما جواز إبقائها عنده إلى أن يأتي صاحبها، فيمكن أن يستفاد من صحيحة الحلبي التي قدمنا بناء على المعنى الثاني الذي استظهرناه من قوله فهي كسبيل ماله، يعني أنه يحتفظ بها، له حق التصرف بها فيها، له حق الانتفاع بها، لكن لا يملكها، وإنما يبقيها عنده إلى مجيء مالكها. فإنه بناء على الاحتمال الثاني تكون اللقطة حينئذ محفوظة عنده لكن دون ضمان. قد يقال بأن هناك ما يدل على المعارضة، فيقال بأن صحيحة علي بن جعفر دلت على أن الإنسان وإن جعل اللقطة كسبيل ماله إلا أنه ضامن لها. لاحظوا الباب 13 أو الباب الثاني عفوا، الحديث 2 من أبواب اللقطة. محمد ابن الحسن الطوسي، عفوا محمد أو عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو له ضامن. ضعيف سندا بعبد الله، رواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله. طريق الصدوق إلى علي بن جعفر طريق معتبر، فبالطريق الثاني يعتمد عليه. على أي حال، بناء على ذلك تكون الرواية دالة على المدعى، وأشارت إلى أنه مع الاحتفاظ بها إلا أنه يكون ضامنا لها، بينما صحيحة الحلبي نصت على أنه لا يكون ضامنا. إذن في المقام تناف، لأن هذه تقول يحتفظ بها ولا ضمان، هذه تقول يحتفظ بها وعلي الضمان، فتكون في المقام معارضة. يقول المصنف: يمكن الجمع بينهما، فيقال بأن صحيحة علي بن جعفر ناظرة إلى حالة التعدي أو التفريط، وبالتالي تكون محمولة على ذلك فلا تنافي رواية الحلبي. وبعبارة ثانية، رواية الحلبي دلت على عدم الضمان إذا لم يكن هناك تعد وتفريط، ورواية علي بن جعفر تشير إلى الضمان إذا كان هناك تعد وتفريط، لأن رواية الحلبي قالت فهي كسبيل ماله مطلقة من جهة الضمان، أصابها شيء أو لم يصبها شيء. رواية علي بن جعفر قالت فإن أصابها شيء فهو ضامن، زين، أيضا مطلقا تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، فيمكن الجمع بين الروايتين، فيقال أن المراد فإن أصابها شيء بتعد وتفريط، فيجمع بين هذا الإطلاق وذاك الإطلاق بهذا النحو، ويقال عندها بأن الرواية ناظرة لذلك. إن أبيت وقلت بأن هذا جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا لعدم وجود ما يصلح كشاهد عليه، قال المصنف بأن رواية علي بن جعفر ساقطة عن الحجية، فلا تصلح لمعارضة صحيحة الحلبي، لأن المعارضة فرع الحجية. أما منشأ سقوط رواية علي بن جعفر عن الحجية فيعود ذلك إلى كونها مهجورة من قبل أصحابنا، إذ لم يعرف فقيه قد أفتى على طبقها أو عمل بمضمونها، وبالتالي هجران الأصحاب وليس إعراب أزيد من الإعراب، هجران الأصحاب جميعا وتسالمهم على عدم العمل بمفادها كاشف عن عدم اعتبارها من قريب أو بعيد، فبالتالي لا تصلح لمعارضة صحيح الحلبي. يقع الكلام بعد ذلك في أمر تحملنا اليوم شيخ محمد، كله رجال مو مني، هو المصنف يعني، زين. يقع الكلام بعد ذلك في أنه إذا كانت اللقطة أقل من الدرهم، من الدرهم الشرعي طبعا، فحينئذ هل يجري فيها ما يجري فيما تقدم أو لا؟ قلنا فيما مضى بأنه إذا أخذ الآخذ اللقطة خير بين أمور ثلاثة: بين التصدق مع الضمان، وبين التملك مع الضمان، وبين إبقائها كسبيل ماله، ويضمن إذا تعدى أو فرط. الكلام الآن، هل هذا يجري إذا كانت اللقطة أقل من الدرهم الشرعي أيضا يجري فيها التخيير بين الأمور الثلاثة، أو يقال لا، بأن ما تقدم كان فيما زاد عن الدرهم الشرعي، أما إذا كان ما دون الدرهم الشرعي فإنه لا يجري فيه ذلك، وإنما ما يكون أقل من الدرهم الشرعي فيجوز لآخذه أن يتملكه من دون حاجة إلى تعريف ولا ضمان. المشهور هو التفريق بين المأخوذ، فإن كان درهما شرعيا فما فوق، بنوا فيه على الأمور الثلاثة الماضية. أما إذا كان أقل من الدرهم الشرعي فبنوا فيه على جواز الأخذ والتملك دون ما حاجة إلى تعريف. وهذا الثاني مما لم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب، إلا أن الكلام فيما هو الدليل على ذلك. استدلوا لذلك بخبرين، وعندنا رواية ثالثة لأبي بصير تعاني نفس المشكلة التي يعاني منها هذان الخبران. استدلوا لذلك بهذين النصين، أو مما استدل به زين بهذين النصين. الأول مرسلة الصدوق الواردة في الباب الثاني من اللقطاء الحديث التاسع، محمد بن علي بن الحسين صدوق قال قال الصادق عليه السلام. أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك نشاهدنا فلا تعرفها، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا ما أن علاقة به زين، فإن وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها، يعني لا تحتاج إلى تعريف وتكون داخلة في ملكك. هذه الرواية من ناحية الدلالة تامة، لكن الكلام فيها من ناحية السند، إذ أن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام، فيعبر عنها بأنها مرسلة. وقد عرفت في محله أن الإرسال مانع من دخول الخبر دائرة الحجية، فلا مجال للاعتماد عليها. ذكر المصنف بأنه يمكن علاج مشكلة السند في هذه الرواية بأحد طريقين. الطريق الأول أن يتمسك بعبارة الشيخ الصدوق الواردة في كتابه الفقيه، في مقدمة كتابه الفقيه، حيث أن شيخنا الصدوق هناك ذكر بأنه لم يذكر في هذا الكتاب إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه، فهذه شهادة حسية من الشيخ الصدوق بحجية جميع الروايات التي وردت في كتابه كبرى صغرى. إن شيخنا الصدوق قائل بحجية خبر الثقة، والبناء على الوثاقة لا الوثوق، بضم المقدمتين مع بعضهما البعض يستفاد أن شيخنا الصدوق يشهد بصحة جميع رواياته الواردة في الكتاب وفقا للمنهج الرجالي، فعندها تدخل دائرة الحجية. هكذا يقال. وهذا القول قد ذكرنا في محله أنه لا يمكن البناء عليه، لأننا أشرنا إلى أن شيخنا الصدوق مسلكه الوثوق لا الوثاقة، وأن شيخنا الصدوق زين لا يبني على مثل هذا القول، وأتينا ببعض الشواهد وأظن تقدم في بحوث ماضية. الطريق الثاني هو أن يبنى على حجية مراسيل الشيخ الصدوق زين، طبعا بناء على الطريق الأول لا يفرق في مراسيل الصدوق بين المراسيل التي أطلقها بعنوان روية وبين المراسيل التي أطلقها بعنوان قال. الطريق الثاني هو التفصيل في حجية مراسيل الصدوق بين روية وبين قال، فيقال بأن الروايات التي عبر عنها بروية ساقطة عن الاعتبار، والروايات التي عبر عنها بقال حجة. وهذا القول يبني عليه الإمام الراحل، ويبني عليه السيد البروجردي، وكان يبني عليه سيدنا الخوي قدس الله تربته الطاهرة والأستاذ طال الله بقاء، لكنهما عدلا عن ذلك، ويميل له قويا شيخنا الوحيد دامت أيام بركاته. على أي حال، هذا القول يبتني على نكتة أيضا يمكن تقريبها من خلال مقدمتين أو من غيرهما. مفاد هذا القول أن أو دليله أن شيخنا الصدوق جليل القد عظيم المنزلة ثقة عين مطلع على حرمة الكذب، فضلا عن أنه كبيرة من الكبائر إذا كان على المعصوم عليه السلام. اثنين، إن شيخنا الصدوق إذ عبر بقاله فقد جزم بنسبة الرواية وصدور المقول عن المعصوم، فعندها يحتمل إما أن الصدوق كاذب وقد منعناه بالأمر الأول فيثبت أن الصدوق صادق، صدق الصدوق يستدعي أنه قد اطلع على ما يثبت جزمه بصدور الرواية عن الإمام المعصوم فتدخل الرواية دائرة الحجية حينئذ، وعليه يبنى على تمامية هذه الروايات. سيدنا الخوئي إذا تبغوا مصباح الأصول رقم 2، لأنه ما في رقم 1، أخيرا طبع مصباح الأصول الأول رقم 2 في بحث أظن في البراءة، ما يحضرني، أظن في بحث البراءة نقل رواية للشيخ الصدوق وأشار إلى أننا كنا نبني على ذلك في الدورات السابقة إلا أننا نعدد أشكال. عمدة أشكال السيد الخوئي بأننا لا نعلم بأن الشيخ الصدوق إذ أشكل على هذه إذ اعتمد على هذه الرواية ما هو طريقه، ما هو دليله، ما هو كذا ما هو كذا. طبعا يجاب عن ذلك بأصالة الحس، فراجع ما ذكرنا تفصيله في البحوث الرجالية. هذا هو القول الثاني. الطريق الثاني يبنى عليه وبالتالي تدخل الرواية دائرة الحجية. نحن ذكرنا في محله مختصر أقول وليطلب البحث مفصلا من الرجال، ذكرنا في محله أنه لا مجال للبناء على مثل هكذا أمر، لأن نكتة هذا الأمر في كيفية النسبة والجزم. فإذا كان الصدوق جازما بالنسبة ولو من طريق الوثوق كفى ذلك لنفي شبهة الكذب عن هذا أمر. طبعا إن قلت إذن ما الذي دعا الصدوق إلى التفريق بين عبارة روية وبين عبارة قالة؟ بعض أساطين العصر وعلماء هذا الزمان من الأعيان المحققين دامت أيام بركاته أفاد بأنه فقط يعني تفنن في التعبير في كلمة روية وقال، وإلا هما أمر واحد. لكن الذي يخطر بالبال والله سبحانه وتعالى أعلم أن هناك نكتة دعت إلى هذا التعبير. ما هي النكتة؟ أشير لها غدا والحمد لله.